أول ما أقرأ حاجة عن فيديو مش فاكر الدراسة الموجودة في الداعي وسافرت جد شهور تعليم أول حاجة تعلمناها أول حاجة يعني إيه محاضرة يعني إيه تكون محاضرة وبعدين سوق الاستعانة كان الكورس رقم 2 هتستعين بسمايلز ولا أوفر هيد بروجيكتور ولا خطبة الجمعة اللي هي بلاك بورد تيتشنج اللي هو أفضل أنواع التيتشنج في لاب يعني لهذه اللحظة البلاك بورد أفضل أنواع التيتشنج حكاية مش جدعانة القصة مش جدعانة يعني أنا مرة استخدم سلايدز ومرة نوم خالص بتعتمد على ستة بارامترز مش محاضرة مش فيها النهاردة هنعمل محاضرتين محاضرة من النوع أو سلايدز أو محاضرة خطبة الجمعة يعني أي خريج جديد هيعمل كارثة بهذا الهيباتورينا لماذا؟ لأن المرتكب الهيباتورينا تقريبا in good hands in good hands الناس اللي بيفهموا قوي قوي المرتكب عالية جدا بينما في مرض قريب جدا جدا جدا له والمرتكب زيرو فرشاكة فإذا حطيت العيان الكويس في جراج الهيباتورينا تظلمت ظلم بدا أو خلفة غلط هذا هو الهدف من المحاضرة مش الهدف أي واحد فيه على روحه يقطع كتاب يقطع صفحة 77 هيلاقي هيباتورينا سندروم يقراه بس هو تالي جدا إنما الخبرة اللي احنا خدناها على مدى 35 سنة ابتدى تتعامل مع هذا المريض اللي هو مريض الهيباتورينا سندروم وكيف ما طلعتش فيه لأن لو حطيت خبرة هيباتورينا على المسطرة أنا بروح هذا إلى البساتين البساتين عندنا في مصر هي الحته اللي بيدفنوا بيها الناس بتحط خط البساتين عليها طب ما لازم احطها وخلي بالك ان احنا في الاي سي يو بنشتغل بنكتسب شيء الله اعلم هو صح ولا غلط ان العيان الهوبلس بيقل بجد من خدمته بدون ان تقدم وبدون ان تشعر سيريبرال هيموريج وتيرمينال وضغط واطي وعلى يونيت بروكس وعلى بنتليت هل بياخد خدمه؟ بيقل خدمته جدا فقد تصدر العيان السندروم الثاني اللي هتكلم عليه الهيباتوريا سندروم ديفلوبمنت اوف رينال فيجر في بيشنتس وذ ادفانس كرونيك ليفر ديزيز وتحت كرونيك نحط 3000 نقطه في ناس معتقدين ان البوست كومرتوز اوف هيباتوريا سندروم ان عيان يجيله اكيوت ليفر ديزيز ذيس از نوت رايت ده ما بيحصل يعني نادرا لما الاقي الباتورينا في فالمنت هيباتايتس نادرا جدا هو دايما يحصل في ناس كرونيك ليفر ديزيز اوكيشنالي فالمنت هيباتايتس نادرا جدا في اعلان التليفون اللي هيقول اعلان صح كرونيك ليفر ديزيز طبعا نادرا جدا تلاقي فالمنت هيباتايتس هو لازم يكون عنده فورما هيستخدمش المصري مش لازم يعني احنا جامعين حالات الهيباتورينا لانها نادره يعني استحق الجمع معظمهم اخشهم معظمهم وعندهم فورما هيبرتنشن 40% اوف بيشنز سيروزس اند اسايت فور ديفلوب هيباتورينا ناتشرال هيستو ديزيز يعني ايه ناتشرال هيستو ديزيز كلمه مهمه جدا بنسمعها كتير جدا يعني ايه ناتشرال هيستو ديزيز يعني هي قصة حياة مرض كتبها العلماء العيان المايكروسينوفيس يبدأ كويس جدا وكانت مفاصله بتوجعه وبعد كده ينحت طيب لو سبته يعيش ما ماتش الحادثة العربية ولا مات بكانسر بروستيت ولا أي حاجة لو سبته يعيش لا ناتشر هيستو هيحصل له مرض هيبرتنشن وبعد ما يجي له ورم ويحصل له رأس الفيلير وبعد ما يجي يزرق وهكذا This is the natural history الناتشرال هيستوري اوف ديزيز موصوف في كل مرة تقول لي طب انا بشوف العيان لكن صح بشوفه كده لانه قطع الناتشرال هيستوري حاجه حاجه حصلت فيه حصل بارتر بوليزم حصل اي حاجه غير الناتشرال هيستوري ف 40% من اوكيشن ستيرويدز اند سايكس هيجيلهم بالبريد لو سبتهم يعيشوا لو سبناه من عشرين لما عادة الليبر سيروزس ممكن يكون من فيرسز فرقعة ليبر سيلفيريا ويموت بيه بكوما. فإنما لو ترك ما حصلوش حاجة نص المرضى حيالهم من هيباتوريا السيروزس فارس ديسكرايب بفراقسة وفلنت سنة القرن 19 خير قديم جدا هذا الداعي من المعروشان ديستيرمنس يقرر ليبر ديز سنة 50 أكبر عالمة ليبر في العالم هي شيرا شيرا شيرا توصل لكلينيكال برزنتيشن وفي هيباتوريا السيروزس وفزانس ايه ديستيرمنس الكلاسي الأفضل مرضى شيرا شيرا في أول واحدة قالت This is a hemodynamic disturbance قالت الكلمة الكيك از يوجوالي الكيك فانكشن يعني ايه يعني هل الهيباتوريما هي القصه اللي انا بدات الاول امتى تظهر العيان هناك رئيس الدروم الفرق بينهم كلمه واحده كلمه واحده كلمه قالت كلمه قالت تودي الدكتور في داهيه هيباتوريما غير تماما هيبات الادرينال كتير جدا يجيبنا عيانين هيباتك وهيبات عنده جوندس والزاينز عليه هيباتوريما ايه المشكله دي عنده بايلوس رايتس وعنده كروكيه فلاقي بايلوس عاليه فعليها هيبات فنسال نفسي اول ما يجي العيان العيان ده هيبات مرينا ولا هيبات تمرينا دي القضيه اللي كل المحاضره دي تلت ساعه المحاضره دي بتقوم عليها المحاضره كلها قائمه على انك تقدر تميز بين هيبات مرينا سندروم وهيبات ان مرينا سندروم طب الهيبات مرينا الكيدنز ابسوليوتلي نورمال الكيدنز ابسوليوتلي نورمال كل القصه سيفير وسيفير دي نحط تحتيها ثلاث طرف خطا فاز ادمنستريشن خلت الكيدني مش راضي طيب ايه الدليل على كده؟ دليلين كبار جدا طبعا المودرن تريتمنت اوف هيباتورينا دلوقتي مش ليبر ترانسبلانت طب لو عملنا ليبر ترانسبلانت ده كيدنز ريجين اتس فانكشن كومبليتلي يعني اللي بيعملوا هيباتورينا اللي بيخشوا في امريكا دلوقتي يعني ما بيعملوش هيبات بريده يعني هيبات بس ممكن يترجع مره طب العكس لو انا خدت واحد على فنتليتور وبريدس وخدت كلمته في عيان هيبات بريده حطيتها لواحد تاني تشتغل ابسوليوتلي نورمال فده دليل ان ده ايه فانكشنال ديستربنس ديز نوت اناتوميكال ديستربنس فانكشنال ديستربنس اللي هو قاله كيدنز يوجوالي هي الفانكشن اللي ار ترانسبلانتد ان نون هيباتيك ريسيبيانت Or liver transplantation is done to hepatorenal patients. الدليلين اللي في البراجراف ده دليل قوي جدا على ان الهيباتورينال سيندروم عباره عن functional disturbance وليس مصيبه للكيدني. Despite the advance of progressive control, pathophysiology and pharmacological treatment, hepatorenal syndrome carry a fatal prognosis unless liver functions are regained by transplantation. الوحيد في امريكا اللي يخطي النسبه. الوحيد يعني في لسته انتظار لعياده ترانسبلانت الوحيد اللي ينط اللسته دي بيجي على المقدمه هو الهيباتوريا سندروم مش هيلحق يعيش بيموت بسرعه جدا فبدي لهم برايورتي في امريكا ان يخش في ترانسبلانت قبل اي حاجه الباث فيزيولوجي هو ده اهم حاجه ده مصر يكون راح يفهم هقول لك ده مش علاج في مصر احنا لا هنحط في اللسته في مصر ولا هنعمل ترانسبلانت خالص هنعمل ترانسبلانت الواحد جاي بالدونر معاه في ايده ودافع فلوس وكل حاجه لسه ما وصلناش لمرحله الامرجنسي للترانسبلانت فالباث فيزيولوجي فهمها باثوجينيسي الفاكتور ريمينج اوبسكيور لكن في نظريات كتير جدا جدا بتجي في الفصاحه ده هو لو برضه في باث كونستركشن دي القضيه انا كنت معيد في القصر العيني وبشتغل مع الدكتور رشاد برسوم نزل على كده الحقيقه ربنا يديله الصحه وقال تعالوا نشوف الكيدنز ما كان من مسيرة الهيباتوريا خالص قال تعالوا في المشرحة ناخد كلاوي الناس ونسبخها ونصورها ونشوف البلاد سبلاي اوف ذا كيدنز انا كنت مدرس مساعد مش مدرس كان الراجل ده اياميه استاذ مساعد وعملنا طبعا فشلنا في الاول دي في البلاد كلوتت احنا بناخد كيلو واحد ميت فلحد ما عرفنا ازاي نفاوض فكنا ساعات بنشوف بعد ما بنفوت الكلاس ما تعديش فعيانين ليبر بعد 20 سنه عرفنا ان احنا كنا بنشتغل على عيانين هيباتورينا لان عندهم سيفير مرض الانسان ما تعديش ودي مكتوبه عالميا مرض من الميكانيزم ارك انفولفد ان ذا باثوجينيس طب ايه اللي عمل باث كونستريكشن؟ مش معنى كده؟ مش معنى كده باث كونستريكشن؟ ديستربنس اللي هي الدايناميكس اند سيركيولار ريديستريبيوشن، دي مهمه جدا الكلمه دي ريديستريبيوشن وسبورت هايبرجنشن. حاجه من الاثنين، انا عندي حاجتين في الجسم بقى فازودايليتورز وفازودستريبيوشن، يا اما دول بطلوا يشتغلوا يا اما دول اشتغلوا زياده. دي نظريات اللي فات ويليام سندروم ليس الا اكتيفيشن اوف فازودستريبيوشن سيستم ريدكشن اكتيفيتي اوف فازودايليتورز سيستم، هما دول النظريتين. لكن عادة العيان عنده مشكل تاني كبيرتين جدا احنا بنتكلم عليهم دلوقتي بفظاعة اللي بيغيروا هيموداينامكس بعينين الليبر، هما الهايبرالبومينيميا والانترابدورن بريشر انكريزي، دول بيغيروا الهيموداينامكس تماما. هما كانوا محطوطين كان حاجات بسيطة، لا ده طلع قوية جدا جدا جدا. عيان الفرانك سندروم عنده هيموداينامكس ديربنس بسبب الهايبرالبومينيميا. الهيموداينامك باتر ديسكاركترايز واحد اربع حاجات، واحد انكريز الكاردر اوتبوت، احمدها في ربنا دي حاجه كويسه، وده يشترك معانا اي عيان ليفرلوز. كل مرضى ليفرلوز عندهم هاي كاردر اوتبوت ديو تو باتر ليفرلوز، لو ارتير بريشر ماشي ضغط وزن مشكله كده، لكن ريديوس التوتال سيستمك باسكولار ديستنس كارثه. ورينا الباسكولار ديستنشن كارثه، لماذا؟ لان انا بعمل كولينج اوف ذا بلاد وكان الجسم كله متساوي في الدايامتر بتاع الارتريوت وما حصلش حاجه. لما بعمل كولينج وانا قافل حته، الحته دي هي اللي فيها، لما اخد الدم كله في حته وانا قافل منطقه، المنطقه المقفوله هي منطقه الكبدي ودي خطيره جدا جدا. الباتر اوف انكريز رينال باسكولار ريزيستنس اند انكريز البريفر ريزيستنس از بريزنت اوبسو ان اذر كونديشن زي الانفلاكتيك سيبسس. العيان السيبسس بيموت ليه؟ احنا عندنا اربع انواع من المرض اللي فاتوا من الشعر. اول نوع كان فريند شوك عندما البصر مهبوس، ثاني نوع مستركت شوك زي البرمان بوليك وفرد الترمين كوكيلاب، وثالث نوع الهايبو بوليك شوك زي وقت عمل حادثة عربية، والنوع الرابع ديستريبيوتيف شوك. ان الديستريبيوشن فلات سبحان الله، الديستريبيوشن لا يعلم الا الله، لا يعلم الديستريبيوشن فلات. انت عندك خمسه لما نوزعهم ازاي؟ سبحان الله بتتوزع بطريقه للمخ والانتستين بطريقه معينه. ذا ريديستريبيوشن هنا از ابنورمال ريديستريبيوشن في الهيباتورين المسد الانافيلاكسيس والسبسس، الاثنين دول يعني بيموتوا ديو تو ابنورمال ريديستريبيوشن. البريفرال فاكتور ريزيستنس انكريز طبعا دي في الثاني حاجه كانت برونكيال، في الفيمورا، في الميدل سيريبرال ارتر، دول اللي شافوه وفي السترانجل سيربريشن ليد تو ديكريز ان ذا توتال بريفرال فاسكولار ريزيستنس. البريفرال ريزيستنس بتقل جدا جدا، فده خطير على الكلى لان الكلى انا قافلها وبقلل البريفرال ريزيستنس بره، فالدم هيفول على حته وما يروحش حته ثانيه. Several vascular restrictions are responsible for the increased vascular resistance and vascular restriction. اللي هي الرينال انجيوتنسين سيستم كلنا عارفين. طب بيعلى ليه؟ بيعلى في الليفر، مش لان اللود ستراكشر بتاع الثروت زي ما كنا بنتعلم الطرف. This is one of the hemodynamic abnormalities في الليفر ثروتوس. ده فيها هيمودايناميكس كتيره جدا حوالي 20 واحده. ده اول جزء. Sympathetic nervous system بيبتدي يشتغل. In endothelial, this is very important. فاكرين ان ده موست امبورتنت اورجن ذا بودي، الاندوثيل بيطلع الاندوثيل بيعمل مشكله كبيره، الادينوزين واللوكوترين اي 4 دول الفازوكوليستيرول او دول المسؤولين على الابنورماليتي في الهيمودايناميكس في الهيباتوريال سندروم واذر سندروم مش بس في الهيباتوريال. Also similar known global vasoconstrictors are known to affect the blood vessels and sympathetic vessels including prostaglandin or retroxide. النت بالانس ايه اللي حصل؟ النت بالانس عملت برضه بريفرال برضه ريليشن عنيف جدا ورينال برضه ريستريكشن عنيف جدا، فالبالانس بتتبع. ذا بالانس بين ذيس تو سيستمز انهبات مالينا سندروم توردز برضه ريستريكشن، ان رينال برضه بسل اندر ديو انكريز برضه ريستريكشن اند اور ديكريز برضه ريليشن. تو مين ثيوريز اوف سبريل ذا ديفلوبمنت اوف انهبات مالينا سندروم ان سيروزس هما الاتنين. النظريه الاولى الارتيريو فاسكولار ستريكتور ثيوري او الهيباتورينال ثيوري، دول النظريتين الوحيدتين اللي بيفسروا. عندنا حاجتين، يا اما ارتيريو فاسكولار ستريكتور اللي احنا قاعدين نلف فيها بتاعه ابتدينا، يا اما النظريه الثانيه الهيباتورينال ثيوري اللي بيحصل على مستوى فين بيحصل فيه سيفير فاسكولار ستريكتور هنتكلم عليها. ما فالنظريه الاولى عرضيه البطن ريليتيف ثيوري In the early phases of portal hypertension and cirrhosis, there is decrease in the effective arterial blood flow volume, leading to activation of red reaction gene and sympathetic system with antidiuretic hormone secretion to prevent severe vasoconstriction. The activation of these vascular subsystems leads to vascular secretion of all vascular vessels, كلها, including the renal blood vessels. That's blood circulation is key to the هنا سبحان الله فعلا احنا ايه اللي لو واحد عيني ما عندنا دلوقتي مشاكل في الاي سي يو للعيان الفوضى العيان ايه البروبلم رقم واحد احنا كنا فاكرينها بقى حاجه تقعد نقولها للناس ده بروبلم رقم 1 انت بيقولش فعلا لماذا انت ما يجي لك عيان كوما دول هتوكله ازاي يلا يا جدع احشر سي بي وحط له الانبوبه وعلقه كده واحنا اللي بنتكلم احنا اللي بنتكلم لماذا لان الجي اي تي هناك بارير عنيف جدا ربنا خلقها بين ذا لومن اوف ذا انتستين اند بلاد لماذا لان اللومن اوف ذا انتستين مليان بكتيريا فالبكتيريا ما بتعديش ايه اللي ما بيعديش طب ما انت بتمتص جلوكوز وصوديوم وبوتاسيوم وميه ليه البكتيريا المفروض تظهر بينهم دول اصغر ليه ما بتخشش بالبارير This barrier is destroyed by starvation. Barrier. فيحصل ظاهرة خطيرة جدا اسمها translocation للبكتيريا تخش مجددا. عيانين ضغطهم واطي وصورناها وديناها برادرا فيني يموتوا بايه؟ سبتسيدي. يموتوا بسبتسيدي ما عندوش ولا جعل. ونعمل له بلاد كلتشر خلاص عبوطه. ومرار زي الفل لعبد منصور ولا هو جاي من حادثة. من اين مصدر البكتيريا جت الدم من الترانسلوكيشن ظاهره خطيره جدا ولذلك اول حاجه تعملها على الاي سي لو حطيت له رايت طبعا مع اسلوب سيء جدا تدي له انتي بايوتكس مهمه جدا انك تستيرلايز الدم تو بريفنت ترانسلوكيشن قبل ما تعالج عيان سيبتسيميا بدل ما اسيبها تعدي وابتدي اعالج عيان سيبتسيميا نقول سبحان الله لان الفاسود الريتورز مهمين جدا في السبلاكر كيريا ليه؟ عشان يفرش مهما حصل لك لا تتاثر الامتصاص باي مصيبه طويله اي مصيبه طويله يقدر نايتروكسايد شغال الموست اباندنت بارت نايتروكسايد في الجسم هو السبلاكر كيريا فدايما الفاسود الريتورز وهي اللي تغلب اي ميكانيزم في الفاسود ستريكشر في الامراض فالعيان الهيباتورينا اللي حصل له باص ريسبشن كل حته ما عدا اخطر حته اللي هي طول الدم بتخلي الضغط يقع وهي تستلك As liver disease progress critical under filling اللي بالك من كلمه under filling of vascular ventricles that is rigid and renal vascular pressure cannot withstand the effect of systemic and or local renal vascular pressure leading to uncontrolled renal vascular restriction Uncontrolled. تقفل المسلسة تماما. In support of this theory, administration of splatter blood constrictor and volume expander improve renal perfusion and function. وفعلا لما نيجي نتكلم في التريتمنت في الباتورينا دلوقتي اقول لك تديله ايه؟ تقول له اخترع دواء يفضوا ضريبة الكبدي وفضوا رسالة السبلاكر الكبدي. لو هذا الدواء وصلنا له اتحلت المشكلة. انما للاسف ما وصلناهوش ان انا عايز اعمل بصمه سيكشن في البلاك ايريا ده سيم دراج هو اللي هيبوظ الكيدي والكيدي هنشوف دلوقتي انواع الدراج اللي الناس ابتدت تشتغل عليها التانية النظرية التانية هي فاكتور رينال ريفلكس ثيوري اتس بروبوز ذات رينال بصمه سيكشن از ديو تو اي لاين ديفيشنسي ان برودكشن اوف لوكال بصمه دايليتور ان هيباتور رينال ريفلكس ليدنج تو رينال بصمه سيكشن نظريه ضعيفه جدا الريسيو سكس و ايج ارتيب لانك الوبيليشن جروب سبتر والكباتر يعني لا ايج يفرق ولا السكس يفرق ولا اي حاجة يفرق ولا جين يفرق يا محمد قالوا الكباتر سيدروب ده شكل جين طلع المختلف بتماما لما جابوا 100 عيان واحنا عملنا دراسة على 100 عيان راجل انجليزي لا الجين مش فارق كل الناس دول اكيد دي حاجة شكلها اكواير لا علاقة لها لديها يعني فاتوا ليه مش نور 17 سنة عنده ليه مش نور وسايتس وشوف نفس 70 سنة الكلاني كالبيرش نفسها ده مهم جدا جدا جدا عندنا نوعين عند الله يريد فيهم طيب وان وطيب طيب طيب تعتمد على ايه؟ احنا كلنا عارفين مرض مهم جدا اسمه بكتيريا بيرتوماتس سبونتينيس ما بيجيش بحاله ما خرجتش بطنه عشان يجيله بيرتوماتس ده هو سبونتينيس بكتيريا بيرتوماتس قسموا الهيماتورينا على اساس ده موجود او غير موجود ليه؟ عشان تركز عشان تركز العيان بتاع الهيماتورينا اللي من غير بيرتوماتس سبونتينيس بكتيريا يعيش اكتر شويه ده ما بيعيش اسبوع يبقى لو لقيت هيماتورينا تحط ابره واخد عين فلويد وبعدها الكرشه تفصل يبقى فهو من الطيب الخطير جدا اللي معاه هيماتورينا زي البطرس يقول السيميلر اللي بتقول زي بعض بالظبط هو مانيفستيشن ده او كم ديفرنس تماما من طيب وان هيماتورينا سيدروم از بريسبريت من موست كومنلي باي سبونتينيوس بكتيريا بيرتونايتس هو ده كاركترايز باي رابيد ان بروجريسيف رينال انفيرمنت انتوجنز حوالي 25% ربع بالظبط اوف بيشنت وذ سبونتينيوس بيرتونايتس سباي ذا رابيد ريزوليوشن اوف انفكشن باي رغم ان هو يخف هديله دلوقتي اسهل الميكروب يخف السبونتينيوس بيرتونايتس لكن البروسيس تستمر الهيماتورينا سيندروم تستمر حتى لو اتم الميكروب اللي في الايه وناس كتير قعدوا يفسروا قالوا لا الميكروب عمل سايكل فارينكس هو ملوش دعوه دلوقتي مش هو الايه مش هو القاتل القاتل ان ذا برودكشن اوف سيريز من الحاجات وده تريتمنت الميديا سيرفايفل بيس 2 ويكس ده ما بيروحش اسبوعين لو شخصت الباتورين اللي كان معايا الكترونايتس تعرف ان الاوت كم فيري فيري شورت قليل جدا جدا جدا طيب تو بقى لا يبقى انت لو كير كرونيك ليفر ديزيز بيشنت وذ ريلاتيفلي بريزيرفد ليفر فانكشن كاركترايز باي مودريت اند ستيبل ريدكشن في جي اف ار ميديان سرفايفل من 3 ل 6 اشهر خلي بالكم من فرق ده اسبوع و 6 اشهر ده كتير جدا الفرق يعني In both type 1 and type 2 hepatitis bars usually by decrease in urine output and deterioration of renal function. أتحدى أي واحد فيني أنا أو أنت أو أي حد من الدكتور في مصر قال لي عيالي أرثروزس تبقى شوف بولا كل يوم. أتحدى. شوف بولا كل يوم. نقلل تعابك. نقلل البول عن كذا تعابك. Provide by the medium of diabetic, but for the whole of my fear, what about diabetic? عايز ايه بس نص حياتك من النصائح المهمه جدا جدا جدا تقول له كل يوم قيس بولك اذا لقيت ريدكشن في نيورال فوليوم خلي بالك ان ده ايه بدايه ديتريوريشن اوف رينال فانكشن الكلينيكال مانيفيستيشن اوف سبونتينيوس بكتيريا بيرتونايتس في تايب 1 لازم يكون موجود يعني الاقي عامل تندر ابدومن اخد له عينه الاقي فيها بكتيريا ده في تايب 1 في تايب 2 غير موجود اللابوراتوري لاند ماركس ار نوت سبيسيفيك يعني عيب جدا جدا جدا لما يجي لي عيان هيفاتورينا واقول انا اثبت ان هذا هيفاتورينا بالمعنى دي عيب جدا هيفاتورينا سندروم زي الروماتيك فيفر زي الروماتيك فيفر كلينيكال دايجنوز هل الروماتيك فيفر مشخصه بالانسر تراسوبتيت وسيري اكتيف بروتين اطلاقا اي واحد عنده ريزل سبتوكتر انفكشن عنده كل الحاجات دي عادي ومن الحرام اقول للام ابنك عنده حمر وهو ما عندوش هو كل ده كلينيكال دايجنوز الاقي عندي ارثرايتس الاقي عندي هنتكلم عليها بعدين فاللابوراتوري از نوت سبيسيفيك تيست فور نمونيا تو هيماتورينا لان ممكن جدا هيماتورينا ريد ساينز نورمال ممكن هيماتورينا الاقي الهدم نزل سنه فما هوش مقياس ان انا اقول ده هيماتورينا اللو يورينري صوديوم مهم جدا اللو سيرم صوديوم مهم جدا لو يوشر هايبر بريميوم انكريز بلازما رينين لو قدرت تقيسها خلي بالكم البلازما رينين لا تقاس بريفرنت لا تقاس بريفرنت مش عينه كده مش من ايدي لازم ادخل اختار واجيب عن قصاد الرينال فين واخد عينه ممنوع قياس البلازما رينين بريفرنت لانها بتبقى ديستروي بسرعه جدا جدا دي حكيت عليها في الهايبرتنشن لما اتكلم على رينال هايبرتنشن انكريز بلازما اوزمولاريتي انكريز يورين اوزمولاريتي انكريز سيرم بوتاسيوم مودريت ريدكشن الجي اف ار دول الكرايتيريا اللي احنا لو كتبناها وعلقناها على باب القسم الامراض البطن ممكن جدا جدا نبقى فيري اوير بايرلي طب بتقول لي طب هو عمايل ميت لا يوم ما ناحيه على الانسكوم يوم ما ناحيه الكابينات يوم ما ناحيه في لستة والعيال ده يوم يتخطى اللستة فكر بس نعلم الاجيال الجايه على هاو دياجنوز لابوراتوري على فكره دول يرجعك لكن في مليون مره بيعملها. Patients with advanced liver disease are not at high risk for development than patients with moderate disease. ده النقطة المهمة جداً جداً لازم نعرفها. ده احنا استبعدنا الفترة اللي فاتت فين؟ ده استبعدناه، قلنا ده نادر جداً بيعمل. فما فيش فرق بين advanced liver cirrhosis و moderate liver cirrhosis في development. لماذا؟ لأن الخواجاية اللي اسمها شيلا شيرر قالت it is hemodynamic disturbance. والهيمودايناميكس بتتغير بمواد الفطر. يعلم الله انا عندي مايل ليفر سيروزس لكن عندي كميه كبيره جدا من المواد، او عندي سيفير ليفر سيروزس ومعنديش هذه المواد. فالسيفيريتي اوف ليفر سيندروم ملوش علاقه بالسيفيريتي اوف سيروزس، ملوش علاقه. الاكيوت دول الحالات اللي ممكن اتلخبط فيها، اللي كلمه بقى هيباتيك اند بليد. واحد عنده ليفر سيروز وعنده فايت خلل وموت وكلام ده كله وعنده اكي اكيد تيوبر نوز هقول عليه هيماتوريت غلط اصلا. واحد عنده ليفر ديزيز هقول عليه هيماتوريت على فكره دول فيري كومن، دول فيري كومن. انا جاي لك مريض مريض البروبلم ده ليفر سيروز تحت مصر، تحت مصر ده 100% المصريين عندهم ليفر بروبلم و70% عندهم رينال بروبلم. قال الانتخاء وارد، الانتخاء وارد جدا جدا. برينا مشكله زي واحد عنده حصيله او نزله توكسيستي الدراكسه اللي بتستخدم في مصر من الابد، اللي عنده وجع في المفاصل وما بيسالش دكتور بيروح يدور ويرتاح يفضل 5 6 7 8 10 سنين على انانسترويدز ويجي له فراكت نيفروباثي او بوست رينا اي حاجه زي واحد عنده ستروك وما اقصده اللي عنده ستريكشر ليفر. فدول هنقابلهم كتير جدا. عيان عنده ديتيريوريشن اوف ليفر فانكشن بلاس ديتيريوريشن اوف ليفر فانكشن لا يقال عليه بالكولين، ولكنها ايه الكلمه الواحده اللي قائمه على المحاضره دي وهي هيباتيك انجلي. The diagnosis of hepatorrhea is based on the presence of GFR واطي وبيقاس بسهوله جدا دلوقتي. البند من اذر كوزز اوف رينال فيلير لازم نستبعد كل الكوز اوف رينال فيلير قبل ما نقول ده هيباتيك. لان جي اف ار واطي لازم نتاكد ان هذا المريض از نورمال كيدني. في عيان عنده كرونيك ليفر ديزيز تطويش جديد فارماكوتايكس نادر جدا ميجر اندمايكو كارتيريا فور دايكوتوريال سيندروم حطوها لنا عشان ما تجوش. حطوا لنا ايه؟ قالوا ميجر كرونيك لو جي اف ار ابسنس اوف شوك نو سستين رينال امبروفمنت كريتين كليرنس افتر دايبيتيك ويز withdrawal and expansion of plasma volume. دي النقطة دي مهمة. كتير جدا من المرضى بيديهم بيروتكس اللي حسب ديتيريشن فيها الفانكشن. فأقول لك ده هيباتوريت معين اللي بقى بيديله لازكس ولا أي حاجة عشان أسايبر. أقول لا حسب ديتيريشن الواقع مش كده. وقف بيروتكس. في الحالات الطبيعية الرينال فانكشن ترجع برضه. الجي اف ار يتحسن بمقدار من 20 إلى 30%. إذا لم يتحسن فقط هيباتوريت. البروتونوريا تلغي لك التشخيص. البروتونوريا لابد ان تكون اقل من 500 مل. لو لقيت راس بروتونوريا يبقى ده مريض كلبي. ده مش مريض الماتورينا اللي احنا اشترطنا في الاول ان يكون مريض الماتورينا ايه؟ نورمال كلبي. فده لا ده عامل البروتونوريا. ولازم يكون عنده نورمال ليه رينا في الالترا سونار وده سهل جدا. لو هو رد عليه قال لك انا عملت له سونار طلع الليفر شرانكن والسبلين كبير وعنده اسايتس والبورتال بين 13 مللي بدل 11 مللي خلاص احمدك يا رب ده ليفر سيروز وكرياتينينه ثلاثه احمدك يا رب ده هيباتوريت. لكن هو حط بند في الالترا ساوند ما خدش باله قال لك ده كده اشرانكن اشرانكن ما بقاش هيباتوريت بقى هيباتيك انجري. خلي بالك دي نقطه مهمه جدا جدا. نورمال لازم يطلع نورمال يرترينا السيرولوجي عشان انت تكتبوريت. المايور كرايتيريا دي ار نوت نيسيسري فور ذا دايجنوز بابا كان سبورت ديكريز ان يورين فوليوم اليورين الصوديوم اليورين الملاكي الار بي سي سكاوت. لازم يكون لو واحد عنده هيباتوري ما خلصش مشكله خاصه لو معاه كاست. يعني لو ريتشارد كاست نازله مع الهيماتوريا بقى رينال بروبلم بقى كيدني بروبلم ما بقاش هكسر بروستات ولا بالهرسيا ولا بروستات. السيرم صوديوم جريتر ذان 130 يسبورت الدايجنوزس وليس للدايجنوزس. على فكره الدكتور نصر قال لنا محاضره في المؤتمر فاتت خطير واكتشفت انه فيري فيري فيري جود تيتشر خطير معرفش هو ده من السلوك ولا مستخسر، بس هو مصه دم الراجل اللي بيدب ده مصه دم. السيرة الخارجية الكريز واحد ونص ده دي نقطة مهمة شوية. هجيب أي واحد كده أسأله أقول له أيهما إندكس أفضل؟ تقول لي التكشر خبرية الخبرية اليوريا ولا الكرياتينين؟ فأقول له واحدة من الكرياتينين أقول له برافو عليك. ليه اليوريا؟ اليوريا قصة حياتها معروفة، كانت حتة اللحمة طلع أمونيا، الأمونيا دخلت الليبر، الليبر ينزل كل جزئين أمونيا يعملهم يوريا ويطردهم على الكبد. إذا دخلني عام لو الليبر تعبان مش هيعمل كده، فاليوريا مش عارفه وعندي سبير لينفيلر واليوريا مش عارفه. اليوريا المفروض تبقى ربعوبيه هي 90. لماذا الليبر مش افكتد؟ بلاش انا عايز اخد اجازه او عايز اخد علاج على نشطه الدوله، اروح واكل حته لحمه محترمه في بيت الدكتور عزت واروح احلل تاني يوم اليوريا تطلع ربعوبيه. والاصل مش كده، الاصل مايرين الفيلر مش ربعوبيه، انا 80 لكن قدرت العب في اليوريا بتاعنا. والعكس تماما، لو انت منعت البروتين دايت ممكن تقلب عشان كده اليوريا مش ممكن خالص. هي علامه من علامات اليوريا. نحن من افضل من الكرياتينين، ولكن في عيب الكرياتينين، عيبه انه ريليتد تو ذا مسل ماس. ذا مسل ماس كل ما قلت كل ما قلت، وبالتالي اوعى تستنى كرياتينين عالي في ليبر سيروز تبقى غلطان. لان عيان ليبر سيروز عيان كرونيك عنده هايبر دومينيمي، فالمصر تكشف. يعني بشخص لينا فيتا بواحد ونص، تخيلوا بقى واحد ونص لما بني ادم عادي يعدي اشرب شويه ميه زياده واشوف عندك انفكشن، لا اظبط ضغط لو عندك ضغط اظبط سكرك ويعدي. لا هغسل ولا هزرع ولا هقلع ولا اي حاجه، انما واحد في نص بعالي برسلوز ده رقم عالي جدا جدا جدا، لان الكرياتينين في ده مصر ماس، والمصر ماس واللون في اللي برسلوز انها ضعيفه قليل. انديكيت جراف ديتيريشن اللي هي واحد ونص ليه ويز كرونيك ليفر ديزيز بيكون فور ذا ديكريز ان ذا مصر ماس. اذر الادوات الكرياتين فور ديفرنشال ريموفر البليتلت بتبقى واطيه شويه، خاصه لو كان الفوز اوف ليفر سيروز السي دي نلاقي فيه واطية، هما التمرين واطي شوية، الهيموجلوبين بيبقى واطي شوية، جي اي تي بي دي ممكن يحصل كتير جدا جدا في المرضى، لا علاقة لهم بالحالة ولكنه له علاقة بالايه؟ بالليفر سيركت. التوتال اند ديفرنشال سيركت مهم جدا جدا جدا. عندنا مرض السمنة بي الهيباتوريال سيركت. السمنة بي وهو بنايم اسمه فين اللي بيبقى عادة تحت عادة 3000 عادة اللي كوزيت كاونت عالي في البروتونايت، لكن مش شرط مش شرط. يعني لو لقيت واحد انا مش خاص بروتونايت لا اللي كوزيت كاونت 7000 ما يقولش حاجه. ما هو العلماء قالوا كده، قالوا ان اللي كوزيت كاونت مين ديفيشال كده انه هاف لوكسس. تخيلوا انه بروتونايتس ليه بقى؟ لان هي يجب اميون سبريسنت من المرض، فممكن جدا لا يستجيب اللوكسايتوز والظاهره في ناس كتير جدا جدا. الليفر فانكشن تيست اولدو ذا ديجري اوف ليفر فيلير داز نوت كورليت ويز ذا ديفلوبمنت اوف هيباتوريال سيندروم. والكلام ده احنا قلناه ان لا علاقه بين السيفيرتي اوف ليفر فانكشن اند ديفلوبمنت اوف هيباتوريال سيندروم. ممكن جدا جدا. عملنا كذا حاله في قصر عيني بفضل الله، فيهم حالات نورمال ليفر فانكشن والعلماء نورمال ليفر فانكشن، فاوعى تستخدم اللاب في تشخيص الهيباتوريا. البلاد كلتشر مهمه جدا، كانت انفكشن بي بي دي بريسبيتيشن فاكتور 4 والاربع فينو بروتين مهمه، ده ممكن جدا يكون مالجنتي هو الكذا، والكرايوجلوبلين بنفس القصه، وهيمرايت سي يو بي، وكل دول ندور عليهم كفاكتور واحد دول في البلاد المتقدمه جدا اللي مستعدين يعملوا ايه؟ ترانسبلانت. ما عملش ترانسبلانت الواحد ما عملتلوش الهيصه دي. اليورين مهم جدا جدا في التحليل. اولا سيجنال كنترولوريا اند هيباتوريا مي بروفايد كلو فور ان اورجانيك كيدني ديزيز. خلاص استوعب لقيت عنده كنترولوريا او هيماتوريا او كده خلاص ده يبقى بينا نروح. اثنين اليورين صوت زي ما اتفقنا قبل كده فراكشن اكسكريشن سيرتو اللي هو الفينكس. This is the most important test اللي بتفرق حاليا في كذا مرض، اهمهم التفرقه بين الكبيرين والمريض. كثير من المرضى بيجيلك الكرياتينين عالي، اليوريا عالية وبول قليل. نوترينا فيلير لك لا تسمع كلمة لا تفريدين عنده هرمونين هو اللي عنده مشكلة دي ويرجع كرياتينين نص واليوريا 18 ويرجع زي ما طب افرق لا تفرق بينهم لا تفرق وبعدين يقول لك اصل الكرياتين لو عالي قوي يبقى برينين هذا هجاص برينين بسته كرياتينين وتقابل الفرق الوحيد بين البرينين والرينين هو هذا التست المجرم اللي اكتشفه ده ابو جيت نوبو الفيلم فراكشر الاف اكسكريشن دي ايه ان ايه الصدمه هو ده الكلى قادره على ري ابسوربشن الصوديوم ولا غير قادره في البرينين هي قادره بس عطلانه في الرينال غير قادره فهي عطلانه بطريقه كلويه وهذا التفرقه بين البرينال والرينال اذر انفستيجيشن سوفت اير ابدومينال التراسوند مهمه جدا جدا جدا والله اهم تست في دايجنوز هيباتورينال سندروم هو انك تعمل التراسوند اكيد دي بايظه وانتهت المشكله خلاص ما بقاش هيباتورينال سندروم دايجنوستيك باراسيتيسيس عشان البريتونايتس سنتر فيتال بريشر مهم جدا كده وسؤال جاهز عشان نقدر احنا قايلين ايه في اول فيديو قايلين ايه هيمو دايناميك ديستربنس اعتقد ما اقدرش عالي هيمو دايناميك ديستربنس غير سؤال جاهز او سي بي دي البوست مورتم جميل جدا ده اللي قلت لكم احنا عملناه من زمان وما كناش نعرف يعني ايه هيمو دايناميك ديستربنس ما كانش لسه اتوصل خالص عملناه كان معايا الدكتور رشاد رسوم وعملنا حققنا ثابته في الكلى ما عدتش هم دول اللي هم عاملين دلوقتي الجيوغرافي اوف هيبرجولير كيدنيز ديمونستريت سيفير فاسكولاريزيشن وسكور كالسكيميا هيتو باتولو سمايت ار يوجوالي نورمال يعني في رينال يعني سؤال مثال في الام دي الرينال بايوبسي في الهيبرجولير بتطلع ايه؟ الاجابه ابسوليوتلي نورمال بس لازم يزود حاجات حاجات طيب ميشو باي ستريم تيوبس ده لا علاقه له اطلاقا بالهيبرجولير ده في الاسرار في الجوبس لو صار جوندس التيوبيول لون اصفر وده ماشي معانا جدا جدا في الايه؟ في الهيباتورينا اللي عنده شويه جوندس. التريتمنت بقى عنده ازاي؟ طبعا التريتمنت سخيف جدا جدا وفي بعض المراكز لا زالت في العالم بتعتبر ده هوبلس ديزيز وسيبو ما تهتمش ما تصرفش وزي ما بقول الدكاتره عندنا في الاسيو يقولوا ايه؟ اللي عايز يقول له ما تحزقش قوي معاك ما تحزقش ما تكلموش يعني واحد ميت خلاص خلاص ما يبقاش موت وخرب ديار فكلمه ما تحزقش لكن في العالم كله كل الناس بتحزق كلهم بيحزقوا في اي مريض ايفن الهوبلس يبقى ماتيريال للاستطاب ايه المانع ان احنا نعمل ابحاث على واحد احنا متاكدين من وفاته التريتمنت بقى الايديا تريتمنت باترينال سندروم ليفر ترانسبلانت طبعا ولا بديل عن سبب فشل جميع الدراجز اللي حولها دلوقتي سبب فشل جميع الدراجز طيب واحد يسأل سؤال احسن اقول له راجل انت بتتعارض اقول كلمه قلناها ان الكبد ايه؟ مش اغسل ايه؟ اغسل مين؟ ده لا يغسل الهبات مرينا ابسوليوتلي لا يغسل حتى لو كرياتين 12 حتى لو بقى كذا انك بتغسل ده بالعكس هل تعلم ان الغسيل يديتيريوريت رينو فانكشن؟ يقول لنا انك بتخدم هيبت اللي كده شغال عليه بتاخدها بره هذا لا يجوز الطاقه يبقى الايديال هو مين الليفر ترانسبلانت هاوي بيكوز ديفيكالت ان ترانسبلانتيشن ايضا فور لونج ويتنج ليست اور ديفيشنسي اوف ترينج سنترز بيشنتس يوجوالي داي بيفور ترانسبلانتيشن يا اما ما عندكش تيم متمرن على اكيوت ترانسبلانت يعني ميرجنس ترانسبلانت ده مركز واحد في امريكا هو عنده حاجه اسمها ايمرجنس ترانسبلانت في العالم ده لا فرنسا ولا انجلترا ولا اي حاجه فده اللي هو بيخلي المورتاليتي عاليه جدا جدا جدا في هؤلاء المرضى. Alternative therapies can be performed to increase the survival chance in transplanted availability include يا اما فارماكولوجيكال يا اما سيرجيكال يا اما دواليسيس اللي عليها اعتراض احنا هنتكلم عليها يعني هنشوف بقى اول حاجه اللي هي الفارماكولوجيكال تريتمنت فارماكولوجيكال تريتمنت انكلود اما فازو دايليتور واما فازو كونستريكتور يا اما بلازما اكيوماندر يا اما انتيبيوتكس يا اما كومبينيشن اوف بعض بصوا بقى الفقر في العلاج اما فازو دايليتور ماشي طب ما انا فازو دايليتور انا فازو دايليتور بلاك كيريا هزود يا فازو كونستريكتور هزود الفازو دايليتور ده كيريا يبقى كارثه يا يا اما بتاخد اكسبندرز ما بتعملش حاجه قوي، لان الهيمو داينامكس اول ما تتغير لما تصلح الهرمون ما يصلحش الهيمو داينامكس عشان السايكوكاين يقطع، يا اما كل اللي فوق ده. وهذا من المحاولات اللي هنتكلم عنها. البازو دايليتورز ميني بازو اكتنج برينا الماسكليشن هاف بين يوز انكلودنج دوبامين. طبعا الناس اللي هنا شغالين في العنايه المركزه الدوبامين ده بالنسبه لهم هو مثلا يعني ايه حاجه كده من زي بلايكه يعني، يقول لك نديله دوبامين. من سنتين الدوبامين يا اولاد الصغيرين بزر، من سنتين الدوبامين بزر، بطلنا نستخدم الدوبامين لان السايد افكت بتاعه على الكبدي اسهل ولا كبدي. نديله الدوبامين دوبامينرجي دوز، اي كلام مش حشاشين يعني، الان كلمه دي وقتها قوي رينال دوز. رينال دوز ده كان واحد حشاش قاعد في القهوه خد نفس وقال لك ايه رينال دوز ده؟ بدل هذا الدوبامين خطير جدا لانه بيعمل مصايب كثيره جدا. اوفيشال هابين انكلودنج دوبامين اللي دول سنسيتك على لغز البروستاجلاندين فظيع. لماذا؟ ده بيهد بعض الفايليتور فوزوات ولكن كان هم البروستاجلاندين ايه اللي هيعملهم الانجلتين زي ريسبتور انتاجونست مش حلوه. طبعا لما يطلع الانسولين انتاجونست هيبقى رائع لما يبتدي نفسوه الانسولين انتاجونست ده هو ده اللي هيبقى الامل عليه ان احنا نقدر نعالج الكورونري اقل بلاش الكلوريفرايتس. الكلوريفرايتس ده بتشكيل الاندوثيليوم. الدوبامين لوكس دوبامين حشاشين من 2 ل 5 از برضه دليل المفروض دليل البلد فلو ميني ترايلز دومونستريت ذا دوبامين ادمنستريشن الون داز نوت امبروف رينال فانكشن. خلي دي في مخك وانت خارج من هذه المحاضره عشان القضايا اللي هتقابلها. انت لو رحت اي سي يو وقلت لهم الدوبامين غلط يعني تروح عامل كده لوكو لان الجسم هتنزل عليه بطريقه غير عاديه. زي بالظبط انا قلنا ايه غلط؟ انا نفسي اقول لكم المحاضره الجايه الاكسجين. الاكسجين احنا بننقل عليه والله العظيم بننقل بالاكسجين. ما معنى اي سي يو لاي واحد عايز يعمل اي سي يو؟ اوضه مكيفه هي اكسجين ومونيتور ده اي سي يو. هي اكسجين تلك الكرايتيريا لانك تعمل اي سي يو ايه؟ موازين اكسجين. نحن نقتل المرضى. هقولكم محاضره كامله لمده ساعه عن الاكسجين ازاي بينقل العيان ده مهمه جدا المحاضره دي. نفس الكلام لا بلاش احنا عملنا دراسه في القصر العيني او القصر العيني. انا معتز جدا لان انا استاذ في القصر العيني لانه مدرسه ضخمه جدا. طلع مين اللي بيدي الاكسجين؟ مين اللي بيحط الاكسجين للعيانين؟ يا ريت المرضى يا ريت العالم اهل العيان اهل العيان بيحبوا الاكسجين. بلاش الازم الكلمه عميد الكليه وثق على العيان كولايتس عندكم اول مره بس دخلوا اي سي يو مين كده عشان ده بي اي كيو يودينا وخلاص ودايما يجيب فيها خدمه سريعه اول ما يخش الله على كولايتس تلاقي ايه ماسك الاكسجين على الفوق الكمامه انا بسميها كمامه الكلمه دي لابد تتحضر كل مره والا ما بقاش الاي سي يو يقول لك يا بيت هتموت يا بيت الخربيت اكسجين فين يا بيت اكسجين هتموتهم تلاقي ايه الاكسجين ده مهم جدا كذلك الدوبامين. الدوبامين ابتدى ايه ما بقاش واخد المنظر اللي كان واخده قبل كده. هنشوف بقى على 100 دراسه بعد كده كله بنفس المعنى ان هو لا ينفع كده ولا ينفع لا ينفع برضه ينفع ولا برضه انفكشن. ده حلو غالي جدا جدا جدا ترى لذيذ بس التابلس تو انالوج تو ريسبتور الترانسليشن دي تو وورث تو هاي بوتنشال ترانسليشن غالي جدا تم الاستخدام في مصر بعمق. انتوا لمين نفس القصه انتوا تيم يمين ابتدى الصبح انتوا لمين كويس جدا ان سيل الاي ريسبتور انتاجونست ريسنت ستادز بفلان وفلان ريبورتد داز نوت ريسبونس تو امبروفمنت اوف رينال فانكشن. يعني مهما اهتمت البازو دايليتورز ما صلحتش الرينال فانكشن مع انها بازو دايليتورز فور ذا كيدني ما صلحتهاش يبقى برضه الفارماكولوجيكال ثيرابي ما هواش كويس. سيستم البازو دايليتورز معقول احنا الناس اللي عندهم فيرسز مين بنبدي بعض الدرس وفاكرين انها فيديو بتقف لذيذ طالع ان احنا بنحشش لان مفيش دراج في الدنيا يقفل بيه بتابع هو يقفل ارض لحد ما بداش وجهه ان ليه العيان عنده فرصه ما بداش لماذا؟ لانه فتح تو بيزنس على بعض جوه اللي انتراج بقت شرطه فتح مين على مين؟ فتح الهبات الارض ابو 120 على 80 اللي جاي من الاوضه اللي جاي من سيليا اكسس عينك على فرصه البيبي الغلبانه اللي ضغطه 7 مللي زيبه يبقى فتحت 120 مللي زيبه على 7 يبقى عمل ايه؟ فرصه هايبرتنشن وفيرسز ونزل طب ما دي بقى الستريكتور بقفل ايه؟ مفيش ايه بقفل السيستم ده بقفل النقله دي من الهبات الارض للفرصه البيبي فبتقلل البليدنج هنا نفس القصه استخدمنا اي يوم من هذه الادويه ممكن جدا جدا استرانكر سيركيوليشن تبتدي وتخدمني الى حد ما. سيستم الفاسكولار سيشور انيشال يوز باي فلان وفلان وشيرلو طبعا معاهم سنه 56 الفاسكولار بالسين انالوج ماشي نفس القصه هي قصه واحد عنده ميرز كبير فبقفل له السبلانكنج اريا بالانترا هيباتيك شارتس أرني برسين نعم بدل بطل برسين أحسن شوية تيري برسين نفس القصة ده بقى نعمهم الثالث اللي كان من منظورة ما كانوش يعرفوا عنه حاجة طلع دلوقتي وابتدى يستخدم وهو أحسنهم دلوقتي في البطل برسين ومع ذلك بعد كل استخدام هذه الأدوية المرتدي تسير لما عملناش حاجة الأنتي بوكس طبعا أي كلام الخبايس يعني يقول لك عندك انفلونزا اشرب ليمون نفس القصه دي عندك هبات وريمه اللي بيجي له كوبايه بوتوهات اظن يقول كده ده يعني الدور في السكول انتي بيوتكس دي حاله واحده في حاله عشان يسكن تاني في كارتونايتس ومع ذلك المورتاليتي بتاع الاسبوع بتحصل انا معلش مش اسف طول جريت اتنشن لما بيجي يعمل له ادجستمنت اوف ذا دوز ليه؟ لان ده هبات وريمه سيندروم عنده كيدني بايظه وليه بطل اي دواء في الدنيا هيطلع ايه؟ يا ابني يا ابني اللي بايظين فلازم ادجست الدوز كويس جدا جدا ما نديش الدوز اللي الانسان اللي عادي ياخدها. دوبامين الميديسيبات عند البيت انت عندك بعلمك الهايلايت الرول في قلبه هل فعلا زيه زي الباقي ولا ملوش لازمه؟ لا لا هقول على قلبي من عموما ولا قلبه ممكن يتكاتولينا؟ يتكاتولينك وعموما بقى عموما نسال نفسنا سؤال قبل ما نجاوب السؤال. اولا الاجابه ده مهم جدا بسؤال لكن اجابته مش هتستغرق وقت لو عرفت حاجه واحده. الهاف لايف بتاع القلب من قد ايه؟ لا السنسيتيف اقل من كده ساعات 8 ساعات 9 ساعات بكتير قوي. القلب بتاعي عامل هو 16 يوم اللي انا عامله اللي ربنا عامله من الليفر انما السنسيتيف ما بيقعدش ساعات. اذا حضرتك عشان تنزل القلب من على الليفر عايز 3 في اليوم تركيز قد ايه؟ من كالكوليشن اللي حسبتها اذا قالوا 2 جرام كويس منتزه يبقى بتتكلم 3 مرات في اليوم. الازازه بكام؟ 360 جنيه ب 3000 جنيه في اليوم. اليوم عايز قد ايه؟ فور لايف فور لايف ده سيوريتيكال. احنا عندنا عيانين اصغر عيني ليفر كروسماسايتس يعني هنعمله يعني الواحد اولا المشكله كبيره جدا جدا. الليفر سلوز الاساس فيها الكومبلكس الاساس اللي كل واحد ربنا اداله عضو يحافظ عليه. من ضمن هذه الاعضاء المهمه جدا جدا جدا زي ما بيحافظ عليها بعد ما التدخين والبوليوشن يحافظ على الليفر بالحفاظ عليه بالدايت وما يتعرضش للفيروس. انما وانسى حصل كل عام وانتم بخير. ان هم بيبقى عندهم يعني ما نجريش برضه ورا حته ان لازم ننقل اكياس القلب والكلام اللي بيتعمل ده انا ملوش اي افكت لان هي ريشنال يعني مش القلب متحرك بتعالج بس بتعالج هيموداينامكس. هي القضيه الخطيره يعني ان القلب الزمين فاكتور التحركات البريشر بتاعتها يعني البلازما بتقدر تشيل الميه بتاعتها في القلب فلو فقدت القلب كل هيموداينامكس الغايبه. ودايما ده سؤال قوي جدا جدا بتسال فيه اي واحد اللي عنده هايبو البومينيميا البلاد فوليوم از لو ولا هاي كاركترستيك للديس بيشنت اور هايبو فوليبريك كلهم يعني عالم الافراطيك هايبو فوليبريك ما عندوش بكتير الا في حالات كونفيوجن زي بريكارد كونفيوجن مثلا. انما اللي عنده هايبو البومينيا كاركترستيك اللي هي هايبو فوليبريك هايبو فوليبريك ربنا سبحانه وتعالى ما سابش الهايبو بوليميا تتفرج عليه عملناها ميكانيزم خطير جدا للابقاء على البلازما جوه. للاسف الشديد عند مرحله معينه الميكانيزم يتخلف الى ضده زي بالظبط الرن ده معمول وحش بالعكس ده انت لو جرب يخالف رن من غير رن شويه اسهال موجود لان البرفيوجن دي مضمون بالرن من عند نقطه معينه الرن يبقى ضده وابتدى يتعمل ادويه انتي رن وانتي تنسين هيبرت فكل حاجه في الجسم زي التكيكاردا وحشة جميلة جدا جدا التكيكاردا والكاردا والكوت والستروك والي وصلت على الكوت وكلما لو انت الهبط اللي انت لو انت الكاردا والكوت لحد نقطة بعد كده بتبتدي يقل الكاردا. فكل ميكانيزم ربنا عمله عمل ده كويس جدا جدا لكن المرض بيبوظ هذا الجهاز. شكرا. حضرتك ذكرت دكتور حسام بيه ان الهيباتورينا السندروم المورتاليتي فيها بتوصل تقريبا 100% وان مفيش افكتيف تريتمنت الا العيان اللي يعملهم هيباتيك ترانسبلانتيشن. بتوصل لكام بقى المورتاليتي للعيان اللي عمل ترانسبلانتيشن؟ اللي عمل الترانسبلانت البيبر اللي في ايدي عشان احضر المحاضره انت 12 حاله اللي عمل 12 حاله السكسس 100% يعني 12 عاش والرينال فانكشن الكرياتين اللي كان 2 ونص كل الجدول اللي مكتوب على 12 حاله كان كرياتين مزعج بقى 9 من 10 او 8 من 10 فرجعوا نوم ورينا فانكشن بقى اللي بقى وده الله اعلم جايز يكون عالم حرام يعني مات منه 600 وطلع لك فيه برضه 12 ل 10 الله اعلم لكن هو قال دول ال 12 اللي عملتهم. ما اعتقدش ان في علماء دلوقتي حراميه كتير يعني هم ايه موجودين بس ايه يعني لما ينشر بيبر زي دي تبقى خطيره 12 حاله نسبه النجاح 100% ده يبقى ابننا ان احنا من عمق في الهيباتورينا. انا ما بيجي لي هيباتورينا بقول لاهله استعد هوبلس از يا دكتور ده فلان كان عنده فشل كالوري تبتدي تفهمه يعني ايه هيباتيك ادرينا تفهمه دي ويفهمها كويس جدا عشان ما يرفعش عليك قضيه يفهمها كويس جدا جدا ان هناك فرق شتان بين هيباتورينا سندروم وهيباتيك ادرينا. يقول لك عنده فشل كالوري وات يا مش فشل كالوري كبد الفشل الكامل ده قاتل في الجميع. الهايبرتنشن موضوع مهم جدا. مفيش بيت